قل ما يبدأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا للسماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دخاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أنتم أشد خلقا للسماء بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دخيلها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرسيها ساعة لكم ولأنعامكم فإذا وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت ذكراها إلى ربك منتهاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم الفاتحة